يا حمامة تفكري يا حمامة، من دون كل حمام عشقتك كذا، من حمامة حطت في غصنك صح عمري، ما تركتها تسكن عشك، شحال عرفتني وحدة في عهدك عمري، عمري ما خدعتك حتى في ظهرك، شحال من ذيب يا بعضك جيتي للمخفي مسح لك دمك، كذا من غراب كذا من غراب جرحك وغر بيك، انا اللي ضمت لك جراحك وقبلت باللي فيك يا حمامة، كنت كل ما يتكسر لك جناحك جي المخفي جبره ليك، المصيبة فيا ماشي فيك، انا نهار الاول اللي عشقتك كي نتفكر العهد اللي عطيتك نبكي ونكفر بالنهار اللي ربيتك، تفكري يا حمامة ذاك الحد اللي ما غفر لك فيه حد، جيتي ومسح لك دموعك محمد وسقاك من بير السعد، الجرح شكون كان قلبه يكمد، قلتي مد يدك ليدي وربي شاهد، كل ما فهمت معناها حبيت من لسانك نتأكد، شافت عيني في عينك وقلتي هذا عهد، كان منك الرد، كل ما اسمح حربي ومنك ما زيد واحد، قلت لك يا حمامة راكي في قبسي وتربيك هذا اليد، كان مني ليك هذا عهد، تفكري يا حمامة ذاك الوعد، يوم جرحتي الكبدة اللي كانت ليك مهد، وكويتي القلب اللي كان ليك وساد، علاش عليك هذا الجهد، يا كان بنادم من لحم ودم، مانيش حديد، واليوم تجي وتقوليها بقلب برد، تعرف قلبي بيض يا محمد، عرفت ذاك من سواد السعد، تفكري يا حمامة كم من مرة فتحك ربي، أنا صابر داس في قلبي، علاش بدلتي لباس القيمة بالرخيص وريش الهامة، عندي كان ليك الشان والهمة، سكنتك ستر أرضها رخامة، واليوم وقعت لك خيمة، تفكري يا حمامة ذاك الوعد، يا كان بنادم لحم ودم، مانيش حديد، واليوم تقوليها بقلب برد، تعرف قلبي بيض يا محمد، عرفت ذاك من سواد السعد.